بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني، لازال لومك في الهوى يغريني. لا تحسبي أني للومك سامع، إني إذا في الحب غير أميني، لا في سعاد ولا رباب، وإنما هو في البقايا من بني ياسين. لما سمعت بذكر يومهم الذي في كربلا يا أجرا، ألفت شجوني غوثاه من ذكراك وقعة كربلا. يا أم كل حزينة وحزيني، لاقى الحسين بك المنون، فليتني لقيت من دون الحسين منوني. يا بيضة الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة المغبون. أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين، فداه خا كل جنين. في يوم ألقى للمهالك نفسه كيما تكون وقاية للدين، وبيوم قال لنفسه من بعد ما أدى بها حق المعالي: هوني هوني، أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي فاصعدي وذريني. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي. يا سيوف خذيني، هذا أدمي فلتر وصادية الضبا منه، وهذا آل الرماح وتيني. هاي عبادي هذه رجالي في رضاك يا رب، هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعيم. خذها إليك هدية ترضى بها يا رب، أنت وليها من دوني. رأسي وأرأس إخوتي مع نسوتي، أي تهدى لباغ في الظلال مبين. وإليك أشكو خالقي من عصبة جحدوا حقوقي بعدما عرفوا. ماء الفرات محلل لوحوشه، وأنا الذي عن ورده منعوا. سفكوا دمي ظلما ولما يشفهم، حتى بجرد الخيل قد سحقوا. لا تشوفوني يا شيعة على الثرى مرمي طريح، خدي متواصل ترايب والدمى مني يسيح. كم عضيد وكم ولد لي قضى قبلي ذبيح، واحد يضل عالشريعة واحد احمل جثته. شيعتي واللي كسر ظهري ونحل مني القوى، وحدتي على النار لما انطايح شيال اللواء. وصلت يمه ولقيت دمومه ومخه سوا، والجفوف مقطعه يا ذوب القلب من شافته. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون، والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الخطاب في الآية الكريمة أو السورة المباركة، وهي أقصر سور القرآن الكريم، الخطاب موجه إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر له معان متعددة. المعنى الأول من معاني الكوثر يعني الخير الكثير، ويستشهد علماء التفسير على هذا المعنى بقول أعرابية رجع إليها ولدها من سفر، قيل لها بما آب ابنك؟ قالت آب بكوثر، يعني رجع بخير كثير. وكذلك يستدلون بقول الشاعر في بعضهم وأنت كثير يا ابن مروان طيب، وكان أبوك ابن العقائل كوثرا، يعني كان كثير الخير. على هذا المعنى فالله سبحانه وتعالى وعد نبيه بالخير الكثير. الخير الكثير نراه لرسول الله صلى الله عليه وآله في الدنيا وفي الآخرة. أما بالنسبة إلى الدنيا كما يقول الذكر الحكيم: ورفعنا لك ذكرك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: لا أذكر إلا وتذكر معي، لا أذكر إلا وتذكر معي. يعني يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، لازم يقولون وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله. الذي حسان بن ثابت شاعر النبي يقول: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس، خمس صلوات، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. إذن هذا المعنى الأول للكوثر. الله تعالى أعطى رسوله خيرا كثيرا. تشوف الدنيا تنادي محمد، يعني حتى إحصائيات أكو حديثة في أوروبا وفي أمريكا، عدد كبير من الناس يسمون أبناءهم باسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم مليون، مليونين، كم مليون تقول باسم محمد، أو كثيرين، مليار نفر أو أكثر، كلهم يلهجون بالشهادتين: باسم النبي وباسم الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى خصوصيات اللي جعلها الله تعالى لنبيه، يعني المعراج مثلا: أراه ملكوت السماوات والأرض، دعوة خاصة في المعراج لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وامتيازات كثيرة جعلها الله لهذا النبي، وهو خاتم النبيين، سيد المرسلين، وخاتم الرسل أيضا، وخاتم المبعوثين من قبل الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة إلى الآخرة فمن جملة ما أعطى الله تعالى ويعطي لنبيه: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهي الشفاعة، كما يعطيه المقام المحمود أيضا، يقولون المراد الشفاعة. الروايات تذكر على أنه يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يأمر بنصب منابر من نور للأنبياء والمرسلين، وأعلى المنابر هو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ثم بالنسبة إلى الشفاعة، لا يبدأ أحد بالشفاعة أبدا قبل نبينا الكريم، لأن يقول الأمم تأتي إلى أنبيائها، شي يرحون إلى آدم يعتذر، ما يبدأ بالشفاعة، يقول أنا أذنبت أخطأت وأنا أستحي من ربي، يرحون إلى نوح، يرحون إلى موسى، إبراهيم، موسى، عيسى، فكلهم يدلونه على نبينا، يدلونهم على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتون إلى النبي يطلبون منه أن يشفع لهم، فيأتي إلى باب الجنة يسجد لله سبحانه وتعالى، فيناديه رب العزة: ارفع رأسك يا حبيبي، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه ثم يخر ثانية ساجدا لله شاكرا على نعمائه، ثم يفتح باب الشفاعة: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. افتح باب الشفاعة، تنفتح باب الشفاعة على الجميع، يعني الأنبياء يشفعون، الصالحون، الأوصياء، العلماء، الشهداء، حملة القرآن، حتى بعض المؤمنين ربما يشفع في 70 أو أكثر مؤمنين عاديين. فالشفاعة يبدأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله طبعا كل شيء في الآخرة وحتى في الدنيا. ورفعنا لك ذكرك، هذا الخير الكثير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه الحبيب. هذا على المعنى الأول. المعنى الثاني أن كلمة كوثر تطلق على نهر الكوثر في الجنة وعلى حوض الكوثر على باب الجنة، كأنه عندنا نهر الكوثر هو نهر مخصوص بمواصفات عظيمة جدا تذكرها الروايات والأحاديث، ولا يكون بيت من بيوت أهل الجنة إلا وفيه فرع من هذا النهر العظيم. ثم على باب الجنة حوض كبير اللي بعض الروايات تصفه بالنسبة إلى سعته من بصرى إلى بصرى بالشام، من بصرى إلى صنعاء اليمن. لقارئ جغرافية يعرف على أنه المسافة طويلة جدا كثير. في هذا الحوض من الأقداح عدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء، يشرب المؤمنون من هذا الماء. هذا الحوض يضرب به المثل وهو علامة الخير، لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل عليه الأمين جبرائيل من قبل الله سبحانه وتعالى بثلاث منح، ثلاث هبات من الله تعالى. المنحة الأولى لواء الحمد، لواء الحمد لواء طويل عريض كبير جدا، وكل من يكون تحت هذا اللواء مو كما نصور مثلا اللواء تقول مترين 3 أمتار 10 أمتار طوله، لا، لواء الذي كل من يكون تحت هذا اللواء فهو ناجٍ. وهذا اللواء يعطى لرسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي يسلمه إلى علي سلام الله عليه، فهو حامل اللواء أمام رسول الله. ولذلك يقولون أنه الإمام علي سلام الله عليه يدخل الجنة قبل رسول الله. يقول كيف قبل رسول الله؟ ورسول الله أفضل منه ما بكلام، لكن صاحب الرأي يصير بالأخير يصير قدام، صاحب الرأي لازم أمام يكون. ولذلك يدخل صاحب الرأي أولا والبقية يدخلون وراءه. فهذا حامل لواء الحمد، هذه وحدة. ثانيا من منح الله تعالى لنبيه الكريم مفاتيح الجنة والنار، يأتي بها جبرائيل يسلمها من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإمام علي سلام الله عليه يتسلمها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النبي يأمر بها إلى علي، فهو قسيم الجنة والنار. إن شاء الله الله تعالى يسر على الجميع لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام. مكتوب بالباب علي حبه جنة، إمام الإنس والجنة، وصي المصطفى حقا علي حبه جنة، إمام الإنس والجنة، وصي المصطفى حقا. فالإمام سلام الله عليه وصي المصطفى حقا، قسيم النار والجنة، قسيم النار والجنة. هذا المأمون العباسي يسأل من الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول له ابن رسول الله شنو معنى أنه هو يقول أنا قسيم النار والجنة، النبي يقول له يا علي أنت قسيم النار والجنة؟ قال له أوليس قد بلغك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال يا علي حبك إيمان وبغضك كفر ونفاق؟ ألم يبلغك أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ زين المؤمن مصيره وين؟ إلى الجنة، المنافق مصيره إلى النار. فإذا بسبب علي عليه السلام الناس ينقسمون إلى جماعتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. طلع من عند المأمون العباسي، مأمون قبل هذا الكلام ورضي به. أبو الصلت الهروي تلميذه وعالم كان، مو بس تلميذ، تلميذه وعالم كان، قال سيدي أنت فسرت هذا الحديث بهالشكل هذا؟ قال أنا أعطيته ما يريده، لأنه أكو بعض أشخاص ما يتحملون كل شيء، يعني الإنسان ممكن يعطي كل الأسرار وكل الحكم ينطيها لكل واحد، واحد ما يتحمل فيطيع على مقداره. لكن الواقع غير هذا. يعني ذاك صحيح أنه على أساس حبه وبغضه ينقسم الناس إلى أهل الجنة وأهل النار، لكن يوم القيامة علي يقف على باب النار فيقول هذا عدوي فخذيه وهذا ولي فذريه. فإذن هو قسيم النار والجنة يوم القيامة. إذن هذه المنحة الثانية. المنحة الثالثة حوض الكوثر. الله سبحانه وتعالى يعطي نبيه الحوض الكوثر حتى يروي غليل الناس العطاشة الظماء ذاك اليوم العظيم. ولهذا النبي كثير من الأحاديث عنده يذكر الناس بالحوض. مثلا يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي، لا يفترقان حتى يرد علي الحوض أو بالكوثر. أو إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وعشرات من أمثال هذه الأحاديث موجودة تؤكد على اجتماع النبي بأصحابه بالمؤمنين على الحوض. هذه مقدمة لدخول الجنة إذا كانوا من أهل الخير طبعا. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول ونحن على الحوض ذواده وتسقى بنا منه رواده. ذواد جمع ذائد، ذائد يعني مانع طارد، لأن ذولا كانت عندهم حيوانات خصوصا إبل والماء قليل في الجزيرة العربية، فإما أن كانوا يستخرجون ماء من البئر أو ما شابه أو يشترون، المهم كل واحد يريد الماء لإبله ما يريد للإبل الغريبة. فأحيانا تدخل بعض الإبل الغريبة ويا إبلهم أكو بيها علامات يعرفوها هم، فكانوا يطردوها. هنا الإمام يشير إلى هذا المعنى. المؤمنون لما يأتون إلى حوض الكوثر يسقون من ماء الكوثر، وأما المنافقون والكفرة والمرجفون هذول يذادون عن الحوض ويطردون ويمنعون من ورود الماء. ولهذا الإمام زين العابدين يقول ونحن على الحوض ذواده، يعني نطرد الغرباء، نطرد الناس الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالولاية. ونحن على الحوض ذواد وتسقى بنا منه رواده، وما فاز من فاز إلا بنا، وما خاب من حبنا زاده، ومن كان ظالمنا حقنا أو غاصبنا حقنا فيوم القيامة ميعاده. زين، فهذا الحوض يضرب به المثل حوض الكوثر هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ساقي عليه وأهل البيت بصورة عامة سقات على هذا. إنا أعطيناك الكوثر، هذا المعنى الثاني. فالله تعالى أعطى نهر الكوثر وحوض الكوثر لنبيه الكريم. ثم المعنى الثالث للكوثر يعني النسل الكثير. الله تعالى وعد نبيه بالنسل الكثير وقد وفى بوعده. ولهذا تجي تشوف السادة من آل الرسول ما أكثرهم ملايين لا يعدون، ما معلوم 10 ملايين 20 مليون شكثراتهم الله أعلم، منبثين في هذه الأرض الواسعة، على أنهم كلهم من كلهم من نفرين الجناح، يعني كلهم من كل يصيروا من ثلاثة، لكن محسن قتل ظلما وعدوانا فظلوا السبطين الحسن والحسين، يعني ثلث السادة قتلوا، ثلث السادة استؤصلوا بظلامة الزهراء سلام الله عليها وما جرى عليها. فزين الله تعالى وعد نبيه بال نسل الكثير والذرية الكبيرة جدا. من من أولاد أبناء القاسم عبد الله إبراهيم. القاسم وعبد الله أولاد خديجة سلام الله عليها، ذولا ماتا صغيرين، يعني القاسم، ولذلك يقال للنبي أبو القاسم. قاسم 4 سنوات عمره توفي، وعبد الله كان رضيع ولد في الإسلام، ولهذا يلقب بالطيب والطاهر والزكي والمأمون إلى كلها أوصاف وألقاب إلى وهو واحده. هذا مات أيضا رضيعا. وبعد ذلك سنة 8 للهجرة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث إليه حاكم الإسكندرية بهدايا، ومن جملتها ماريا القبطية جارية، فتزوجها النبي بملك اليمين فولدت له ولدا سماه إبراهيم، وهو الذي فداه لولده الحسين عليه السلام عندما خيره الله سبحانه وتعالى بينهما، أنه اختار يو الحسين يو تختار إبراهيم. فكر أن إبراهيم لو بقى في الحياة سيد جليل طيب مؤمن تقي، لكن ما بيذيك النهضة اللي عند الحسين، نهضة الحسين، صبر الحسين، أعجوبة الحياة، بحيث الله تعالى يتحدث للأنبياء من آدم إلى خاتمهم يتحدث عن موقف الحسين. ليش يتحدث عن موقف الحسين؟ يريد يعلمهم صبر الحسين، يريد يعلمهم موقف الحسين، مقاومة الحسين، تضحيات أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. إذن هذا شيء عظيم بالنسبة للنبي، النبي يهتم بالنسبة إلى دينه، يهتم بالنسبة إلى شريعته أكثر مما يهتم لنفسه، أن هذا ابن مثلا ذاك ابن من بته. فالذي كان يقول حسين مني وأنا من حسين، بواسطة الحسين تبقى مبادئي، شريعتي، اسمي، الإسلام العظيم الذي جئت به، أتعابي، هذه كلها تبقى تحفظ بواسطة الحسين وجهاده وشهادته ومواقفه الكريم. رحمة الله على روح الشيخ حسن دمستاني في قصيدته المعروفة يقول: كان يؤذيه بكاه، لأنه إذا سمع الحسين يبكي يقول أسكتوه، ألا تعلمون أن بكاه يؤذيني؟ كان يؤذيه بكاه وهو في المهد رضيع بابنه إبراهيم، يعني قدما فداه وهو ذو الشأن الرفيع. كان بعد ذلك إذا رأى الحسين قادما يقول: مرحبا بمن فديته بابني إبراهيم، وإن كان هو الحسين هم ابنه. إذن بالنسبة للأبناء توفوا صغار. قريش كانت تقول هذا الإنسان امتداد نسله وامتداد ذريته تكون بواسطة أبنائه وأحفاده، يعني ابن ابن الابن لا يكون بواسطة بنته أو بناته أو أسباطه. بينما هذا هم مخالف للعلم هم مخالف للقرآن، لأنه ماكو فرق ابن الابن ابن وابن البنت هم ابن كما في القرآن الكريم، خصوصا بالنسبة إلى الحسن والحسين وأبناء الحسن والحسين. تلاحظون النبي يقول: كل بني أم ينتمون إلى عصبتهم إلا بني فاطمة فأنا عصبتهم، أنا أبوهم، إن الله جعل نسلي من علي. والقرآن الكريم هم يصر على هذا المعنى. يشوف القرآن الكريم يقول: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، حسن أبناء قاعد يقول أبناءنا وأبناءكم، بالإضافة إلى آيات أخرى أكو في الذكر الحكيم، كلها تؤكد على أن الحسن والحسين ابناء رسول الله، وعلى أن أبناء البنت أيضا أبناء للجد. أما قول القائل: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، هذا كلام غير واقعي وغير علمي وغير شرعي وغير صحيح. لاحظون أكو قضايا جرت في تاريخ المسلمين، الأئمة سلام الله عليهم استشهدوا على أنهم أبناء رسول الله بالقرآن الكريم وبأمور أخرى. مثلا الإمام الباقر سلام الله عليه يسأل أبا الجارود، أبو الجارود واحد من أصحاب الإمام، يقول له يا أبا الجارود ما يقول الناس في الحسن والحسين، أو ما يقول لكم الناس في الحسن والحسين؟ ليدري أنه الشيعة يقولون حسن والحسين ابن رسول الله، من خاطب واحد يقول السلام عليك يا ابن رسول الله، ما يقول الناس؟ قال له يقولون أنه ابن البنت لا يكون ابنا إلا مجازا، مو حقيقة، يعني مو ولد صلبي، وإنما ولد والحق مجازا يقال له. قال والله لأعطينكها من كتاب الله تقول إنهم لصلب رسول الله لا ينكرها إلا كافر، يعني ينكر القرآن. قال له زين، خوش دليل، أنا هم أريد أستفيد منه، الشيعة يستفيدون منه. قال له الله سبحانه وتعالى في آية التحريم، تحريم النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل جمع حليلة، حليلة يعني الزوجة. حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني إذا واحد عند ابن متزوج زوجة ثم طلقها أو مات عنها فارقها، ما يجوز للجد أبو الولد ما يجوز أن يتزوج بهذه المرأة. ليش؟ لأن زوجة ابنه. زين، زوجة ابنه، يقولون الفقهاء بأنه كل فقهاء الإسلام، أكو واحد من فقهاء الإسلام يقول أنه إذا زوجة ابنه من ابن، يعني زوجة ابنه أو حفيده ما يجوز، لكن لو كان زوجة ابنه من بنته يجوز للزوج؟ لا، زوجة ابنه من بنته ما يجوز لأن يتزوج، ماكو فرق، لأن هو جد الطرفين، هو جد يكون لأبناء بنته ولأبناء بناته ولأبناء أولاده أو أبنائه، ماكو فرق. ولذلك الإمام الكاظم سلام الله عليه في محاورة إلى مع هارون الرشيد وبنو العباس، حتى بنو أمية كانوا يضايقون من قول أن الحسن والحسين ابن رسول الله، كانوا يضايقون من هذا. ليش؟ لأن يردون يقولون أن ذولا أولاد علي، وكانوا يسبون الإمام ويشتموه ويقدرون يتكلمون عليه. أما بالنسبة إلى رسول الله، إذا ذولا أولاد رسول الله فهم أولى بمقام رسول الله، يعني أولى من بني أمية وأولى من بني العباس، فكانوا يردون يقطعون هالطريق هذا عليهم. لهذا هارون الرشيد يسأل للإمام الكاظم عليه السلام، يقول له بما ادعيتم أنكم أقرب إلى رسول الله منا؟ بما ادعيتم وأنتم أبناء علي والمرء ينسب إلى أبيه دون جده؟ الإمام سلام الله عليه، طبعا محاورات متعددة أكو، بعضها استشهد بآيات من القرآن، تيجي بعضها بعدين في خلال البحث. وإهنا الإمام سلام الله عليه جاب له فالدليل آخر، دليل واقعي حقيقي والكل يقرون به. قال يا أمير المؤمنين لو أن رسول الله نشر حيا اليوم، الله حيا النبي وقام من قبره شاب، إجا رجع للدنيا شاب قوي فتاة ويريد يتزوج، وإجا ليك قال لك يا هارون الرشيد أنا جئتك أخطب منك ابنتك، شو تقول، تطيه ولا؟ قال وأفتخر بذلك على العرب والعجم، لأن أولا افتخار أن رسول الله يأخذ بنتي، وثانيا أنه يجوز له أن يأخذ ابنتي لأنه أنا ابن عمه هو ابن عمي، فبت يجوز أنا أخذها، بتهم يجوز هو يأخذها. قال ولكنه لا يخطب إلي ولا أزوجه، لأنه ولدنا ولم يلدكم. لأنه ما يجي يخطب مني يقول لي يا موسى بن جعفر انطيني بتك، لأنه بنت من نسله، بنتي محرم عليه، هو هم محرم عليها، لأنه كل ما نزل من جهة الأبناء والبنات كلهم الجد الأعلى محرم يكون لهم. يعني فد مثال خل أجيب، لو فرضنا آدم أبونا عليه السلام الله أحياه هسه، هالدنيا هذه كلها مملوءة كلهم أولاد منه، أولاد آدم، فما راح يحصل لمرة من عندنا ترى أبدا، يبقى مسكين أعزب. ليش؟ لأنه كلهم بناته وأولاده كلهم، ما يجوز له يتزوج من إلا اللهم يخلق لفت حواء ثانية شو يسوي له. قصدي أنه هذا دليل ملزم، وأدلة متعددة أخرى أكو أيضا. علماء الشيعة، مدرسة أهل البيت، الأئمة عليهم السلام استشهدوا بآيات من الذكر الحكيم، وكلها تدل على أن الحسن والحسين أبنائهم من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قصة جميلة لأحد علمائنا يحيى بن يعمر، يقال أيام الحجاج بن يوسف الثقفي كان هذا يحيى بن يعمر أحد علماء القرآن من تلامذة أبي الأسود الدؤلي. أبي الأسود الدؤلي أخذ النحو من أمير المؤمنين سلام الله عليه، طوره ورتبه ونظمه وصنفه، وبعدين بالنسبة للقرآن الكريم هم هو خلى العلامات تشكيلة القرآن في سبيل أن الناس تتعرف على القراءة الصحيحة، لأنه سمع واحد يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، قال هذا كفر، هذا لأن يعني الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، ما يصير. فكون يقول ورسوله كما في القرآن، يو ورسوله عطفا على إن الله، عطفا على لفظ الجلالة. فقال الإمام أمير المؤمنين أنا لازم أضع فد قانون للعربية ونظام للعربية ودروس للعربية حتى الناس تتعلم اللغة العربية، لأنه أمم أخرى فارسية وهندية وغيرها دخلت إلى اللغة العربية إلى الإسلام فتغيرت اللغة شوية. زين، قصدي يحيى ابن يعمر واحد من علماء أهل البيت، من العلماء مدرسة أهل البيت. يحيى ابن يعمر كان في خراسان بعيد عن الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم الأرعن هذا، وكان هو الحجاج يحكم العراق، وأكو مدينة سموها مدينة واسط، سهم يسموها محافظة واسط، يعني المنطقة هذه هو مدينة واسط اللي قريب من عند مدينة حي ورفاعي وإلى آخره، ذني المدن متعددة، ذني كل يضمن هالمنطقة هذه. قبر سعيد بن جبير رضوان الله عليه، عالم في القرآن ومن شيعة أمير المؤمنين، أم هناك اعتبار قتله ظلما وعدوانا ودفن هناك إلى مقام جميل الآن هنا. المهم أنه شوف إيش قد مهتمين الجماعة. يحيى في خراسان، ذاك اليوم خراسان بعيد، إيش قد يوصل الإنسان إلى خراسان. زين، مع هذا بعث إلى واليه على خراسان أن يبعث إليه يحيى ابن يعمر موثوقا. يا بليش شو مسوي يحيى ابن يعمر؟ مسوي انقلاب ثورة عليك حاجي شيء؟ لا. ليش يقول الحسن والحسين ابن رسول الله؟ شنو الدليل؟ فحضر المجلس صدفة أمكان يوم عيد الأضحى. يوم عيد الأضحى مستحب الناس يضحون، وذولاك اللي واجب عليهم في منى ذاك محله، لكن في أماكن أخرى مستحب الناس يضحون حتى يقدمون الضحايا والقرابين، الناس تأكل تستفيد، الفقراء يستفيدون. أحد من العلماء، من علماء البلاط الأموي الشعبي يقال له، ويا كان قال له تعال وياي شوف اليوم أرد أضحي بفد واحد يعني تضحي. قال له لا، هذا سوي لنا تضحية شنو؟ تجيب لك شو حيوان شنو ضحي وفي مال؟ قال له لا، سأشوف حق وياي ولا. قال حضروا، وإذا بالمجلس يجيبون يحيى ابن يعمر ذاك باعتبار عالم يعرف هذا عالم موثق بالحديد، خلوه بالوسط. طيب من وين يخلوه؟ كان أكو عندهم ناطع يسموه ناطع، جلد جلد كبير خلوه بالمجلس هذا حتى لا يسرب الدم منه على الفراش، فاللي يردون يذبحوه عليه ويشيلوه طلعوه برا، هذا ناطع يسموه والسياف واقف. الشعب التفت له قال له هسا انت تريد تسأله سؤال اما يجاوب او ما يجاوب، فاذا جاوب راح فك وثاقه راح تهده يروح، واذا ما جاوب تقتله. على كل حال مع وجود هالطوق برقبته والحديد بيديه ورجليه ما راح تقدر انت تقطع رقبته، فانت فك عنا الوثاق وخر عنا الحديد والسلاسل والجامعة زين، وبعدين سأله. فأمر بفك الأغلال عنه. قال يا يحيى سمعت أنك تقول بأن الحسن والحسين ابن رسول الله. قال إيهن يا حجاج، حتى ما احترم يا أمير وشي، قال إيهن يا حجاج صحيح. قال إن لم تأتني بدليل من القرآن الكريم ضربت عنقك. قال له وإذا جبت لك دليل؟ قال لي أولا أطلق سراحك وأعطيك 10,000 درهم. قال له زين. راد يبدي بالكلام التفت للحجاج، حجاج كان يقرأ القرآن يحفظ لكن ما يعمل به. قال لا تأتيني بهذه الآية، قل تعالوا ندعو أبناءنا، وإذا تريد من القرآن شو خصك وهذا دليل، لا تأتيني. قال له لا ما أجيك بهذا الدليل. هذا الشعبي يقول ظلت أفكر شنو من دليل ضام لهذا يحيى ابن يعمر أنا ما أدري شنو. أخيرا قال له نعم يلا. قال له اقرأ معي بالنسبة إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام ومن ذريته داود وسليمان وإلى أن يوصل وعيسى. قال القرآن قاعد يقول عيسى من ذرية إبراهيم. قال نعم. قال عيسى ما تعتقد أنه لا أب له؟ خلقه الله من أمه مريم فقط، بأي وسيلة بأي شيء بأي سبب اتصل بإبراهيم؟ قال بواسطة أمه مريم. قال لش قد المسافة بين مريم وبين إبراهيم؟ آلاف السنين. ومع هذا كله لأن مريم من نسل إبراهيم الله سبحانه وتعالى يقول ومن ذريته عيسى. قال لش قد بين الحسن والحسين ورسول الله؟ قال بس فاطمة، ماكو مسافة كلش قليلة كلش قصيرة. فإذن هذول هم أبناء رسول الله عن طريق الزهراء فاطمة. يقول فكر شوية. قال والله لقد جئت بها واضحة. قال أطلقوا صراحة ثم كيس عنده 10,000 درهم، ذاك اليوم دراهم فضية ودنانير ذهبية عندهم، فرمى بالكيس إليه قال خذها لا بارك الله لك فيها. قال ستجيبها شعرة من جلد خنزير، انت ستجيبها بارك الله يوم بارك الله، ذاك يرجع إلي مو يرجع إليك بعد زين. فأطلق صراحة. شوف المحبين لأهل البيت إش قد لاقوا عناء وإش قد يهتمون بالموضوع. سيقدر 10,000 درهم يستعين بها على دهره ومشكلاته؟ لا، الآن استغل الفرصة يوم عيد الناس تجتمع رايحة جاية وتجتمع بالشوارع وبالعقود ويجون للمسجد. إجا باب المسجد الأعظم، المسجد الكبير اللي هناك طبعا باني لما باني مدينة واسط معناه باني جامع صلاة الجمعة صلاة العيدين وشي، فقعد باب المسجد استغل الفرصة قعد باب المسجد والناس هاي تروح وتجي صغار كبار. قال تعالوا خذوا على حب علي على حب الحسن والحسين، كل اللي يجي ليه يطيع 10 دراهم، هذا الطالب ذاك الثاني الثالث، لا كم واحد صار 10,000 واحد ألف واحد. أكو واحد يحاكي يقول لا هذا من الأمير الطانياهي، حجاج بن يوسف الدقم الطانياهي، وعلى حب علي الحسن والحسين. فبهالصورة سوى دعاية إعلام للحسن والحسين. من كان يقدر ذاك اليوم يحكي عن الحسن والحسين؟ يطير راسه بالعجل. لكن اغتنم الفرصة، حتى هذا هم نوع من إدخال الحب إلى قلوب الناس، حب أهل البيت، حب الحسن والحسين والدفاع عن الحسن والحسين سلام الله. بعدين إيش قال لما كمل كل 10,000 درهم الطاهة للناس هبة وعطية؟ قال لئن كنا قد أغضبنا واحدا فقد صررنا 1000. فرحنا 1000 نفر، خلي السال حجاج ما يرضى من عندنا، لكن 1000 نفر فرحوا ببركة الحسن والحسين سلام الله. زين نرجع إلى الآية الكريمة، إنا أعطيناك الكوثر. فخر الرازي عند تعليق لطيفة يقول لما تجي إلى هذه الآية الكريمة والوعد الإلهي لنبيه بالنسل الكثير، يقول شوف الأمر في الواقع الخارجي، شوف أبناء رسول الله من الزهراء سلام الله عليها ايش كثراتهم، وبعدين وين مو ناس بسطاء وعاديين مثل الحسن الحسين زين العابدين الباقر الصادق الكاظم الرضا الجواد الهادي العسكري والمهدي عجل الله تعالى فرجه. ثم يقول شوفوا أعداءهم، أعداء أهل البيت بنو أمية قد حكموا، ومع هذا كله طبعا لما حكموا يعدهم أموال كثرة، يتزوجون كثير، واي عدهم كثير عدهم من الأولاد، لكن وينهم؟ ماكو بركة بيهم. البركة الله تعالى جعلها في ذرية الزهراء سلام الله عليها، في ذرية رسول الله، في ذرية الحسن والحسين، بركة، بركة من الله سبحانه وتعالى. وإلا هي البركة مو بس ترى بالعدد، يعني الآن يعني ماكو من الناس البني أمية أحد، لابد أكو، لكن فين اللي يرفع راسه؟ يعني حتى عد السنة، حتى عد الجماعة ما يرفعوا رؤوسه، ما حد يقول أنا من ذرية يزيد، أنا من ذرية عبد الملك، أنا من ذرية فلان، يستحي يستحي. تشوف حتى هذا الأحمق الأرعن صدام ما معلوم أنه سفياني أموي يزيدي، ما معلوم شنو. زين مع هذا ما انتمى إلى واحد من بني أمية، شد روحه بمن سووا له شجرة رتبوا له إياه وأنه من أولاد الحسين وعلي، وهذا معناه أنه مفخر أهل البيت عليهم السلام. حتى ذول الذي بعيدين كل البعد عن أهل البيت ذول يفتخرون أن ينتموا إلى أهل البيت. والله تعالى فضحه لما يضرب قبة الحسين، ولما يضرب العباس، ولما يضرب أمير، إذا صدق أنت ابنهم شليتك وتحافظ عليهم. لكن الله تعالى فضحه وفضح جماعته، وإلا هو خو ابن عم حسين كامل، وذولا قرايب أولاد عم إذا صحيح يعني نسبهم. فنفس القضية، ليش يجي للحسين يقول له أنت حسين وأنا حسين؟ زين شوف ياهو أقوى، حسين مطاع على عقله، ما يصير طق بطق ساعة الساعة يقضي عليه. خلاه بعد أيام وإذا به يقتل قتل ذليلة، سبحان الله، انتقم الله تعالى منه. حتى صدام بنفسه بعدين هم يجون قرايب حسين كامل وذول متأذين أولاد عام، لأن قتل منهم جماعة من أولاده ومشيتهم، تالي هم يجون حسب الأخبار اللي قالت صحف انطت، بعض التلفزيونات انطت، اجوا إلى قبر صدام، جابوا كلابهم وياهم، طلعوا الجسد سلموا بيد الكلاب، فنهشته ما بقى شيء الحمد لله له، لا دنيا ولا أرض. كل من يعارض الحسين ويعارض أهل البيت ويقف في وجه شيعة أهل البيت الله ينتقم منه في الدنيا قبل الآخر، لكن الله يمهل ولا يمهل. خل يقعد الأحمق، هاقد منع زوار الحسين من زيارة الحسين، وهاقد إرهاب وأذية وهجر شيعة الإمام، لكن هو هذا صار سببا. نروح شوف في أمريكا حوالي 30 مركز إسلامي يصيحون الحسين، أو ربما متروسة مجالس، آسيا متروسة مجالس، لأن الشيعة شنو مثل اليهود مثل الإسماء، كاباراتهم يأخذوها وياهم، ما أدري الدور الفحشاء يأخذوها وياهم، لا وين ما يكونون عندهم الحسينية وعندهم المسجد وعندهم دعاء كميل وعندهم أدعية وعندهم هذا وتعزي عندهم هذا الشيعة ذولا. الآن تفضل راحوا كل الناس بناهم، حتى الأوروبيين حتى الأمريكيين بناهم، ذولا إذا تفرقوا بالعالم راح يفسدون راح يتمولسون أصلا راح يعفون الدين وراح ما يبقى. بينما بالعكس وين ما تروح شوف ذكر الحسين هنا، من شوف راية الحسين مرفوعة هنا، شوف المجالس الحسينية، شوف الخطباء، شوف الرواديد، شوف الحسين وين ما تروح. شيعة الحسين تتعلموا من أهل البيت عليهم السلام الطاعة، حتى إذا واحد عنده شوية معصية تاليها يرجع إلى توفيقات الله وإلى التوبة وإلى الاستغفار، وذلك ببركة الولاية، ببركة الولاية. اللهم زدنا معرفة لهم سلام الله عليهم. أعداء أهل البيت حاولوا القضاء على أهل البيت، حاولوا قطع نسل رسول الله، حاولوا قطع نسل رسول الله، لكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. هذه إشاءة الله، الله وعد نبي إنا أعطيناك الكوثر، من المتوكل ومن يزيد ومن عبيد الله ومن عمر بن سعد، من هؤلاء ولا الناس الأوباش ذول الظلم الطغاة الحمقى، ذول يوقفون في وجه إرادة الله ووعد الله تعالى، ما ممكن. وإلا أن تشوف يوم عاشوراء رادوا يبيدون أهل البيت، اقتلوهم صغارا وكبارا، وإلا بالله عليك أطفال صغار، عبد الله الرضيع شو مسوي له؟ سال سيف عليه، حاج عليه، أو ذاك الطفل الذي ولدته أمه يوم عاشوراء للحسين عليه السلام، جابوا الطفل للحسين بباب المخيم، أخذ الطفل حتى يؤذن في أذنه اليمنى، هذه السنة النبوية، ويقيم في اليسرى، فرماه لعين بسهم وهو في حجر أبيه، فذبحه من الوريد إلى الوريد. رحم الله سيد حيدر الحلي يقول: ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم منحرا، لقد ولد في ساعة هو والردى، ومن قبله في أذنه السهم كبرا. دال ما يكبر الحسين في أذنه كبر السهم في أذنه. بعد طفل الإمام الحسن سلام الله عليه اسمه عبد الله الأصغر، عبد الله الأكبر أخو القاسم، 16 سنة عمره، قتل قبل القاسم، لكن عبد الله الأصغر هذا سنة عمره لما استشهد أبوه مسموما الإمام الحسن، فتربى في حجر عمه الحسين، هم عمه يصير هم أبوه يصير هم وليه يصير هم كل شيء، فكان له علاقة شديدة بأبي عبد الله الحسين. الحسين أبو اليتامى الغرباء، فكيف بالنسبة لأبن يتامى أخيه؟ شلون يكون يتامى أخيه؟ هذا الطفل متعلم على الحسين سلام الله عليه، بين ساعة وأخرى يجي الحسين يروح يشوف الطفل يأنس به، إلى أن رم خرج المرة الأخيرة وانقطعت أخباره. يقول طفل خرج من المخيم يفتش عن عمه الحسين، ينظر يمنى يسرى، بل كتشوف عم الحسين ضاق صدره لفراق عمه. هناك نظر من بعيد إلى عمه الحسين في وسط المعركة، في ساعة اللي كان جالس على وجه الأرض ينوء برقبته، هذا يضربه بسيف، ذاك يطعنه برمح. تعرف ذول يهجمون على الحسين عليه السلام ينفضون منه، صارت فرجة شوية، صار شوية شق. عاين هذا الطفل نظر إلى عمه الحسين، فأسرع متوجها نحو عمه الحسين، ما مبالي بالأخطار التي في طريقه. زين عمته خرجت على الأثر، شافت يهم أن يركض يتوجه إلى عمه، أمسكته. هو حاول أن يفلت من عمته صدق، فلت من عمته وأقبل مسرعا، صاحت الحوراء: زينب بني عبد الله ارجع إلى المخيم، إني أخشى أن تسحقك الخيل بحوافرها، بني عبد الله ارجع إلى أمك لتبقى لها السلوم. أويل الطفل ناداها: أرد هيهات لخيمي، خلها الخيل تسحقني وخل تبكي علي أمي. أريد العمي يتعنى وشوف بيا كتر عمي غدا يعدي وصل يمه لقاه مخضب بدمه وعليه أعداه ملتمه ظل يعاين العمه وتجري دمعته قباله وقف ما عند الحسين شاف واقف الحسين جالس على وجه الأرض وإذا بأبحر بن كعب سل سيفه يريد أن يضرب الحسين بسيفه أول دافع بلسانه قال يا ابن الخبيثة تريد أن تضرب عمي الحسين شاف لا يريد ينزل السيف كون يدافع بجسده عن خلى إيده قدام السيف حتى لا يوصل السيف إلى رأس عمه فضربه اللعين على يده فقطعها أيوا مصيبته يا لفهم واحد من القوم مشر مرهوف بيده يا يضرب بيريد حسية يا لكن من عرف قصده يا عن عم شقف بيده وطاح المرهوف بزنده يا صاحب صوت يا عمي طبرني وانهدر دمي اقرب صاح ليمي دمع اللقى ويصرخ ويعاين الجدال فأدناه الحسين من نفسه وأخذ يصبره وإذا بحرمل رماه بسهم محدد فقتله في حجر أبي عمي أيوا مصيبتا يا الكل شبايا ما منها المخد يقولون أمه كانت واقفة بباب الخيمة تنظر إلى ولدها وتبكي وتنادي وولدا يقول الكل شبان ما منها لبخد اختط الشعر لا والله وجد بأين أدرك بلوغة وبأين بعد وبين بالمهد يلهو ويبغى خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله محمد وآله الطاهرين زدنا حبا لهم وولاية لهم يا رب العالمين احفظ وأيد وسدد شيعة أمير المؤمنين شيعة الحسين احفظ زوار الحسين اكتبنا من زوار الحسين ومن أنصاره ومن من الباكين عليه ومن المقيمين لعزائه يا الله المقيمون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك إلى روح المرحوم السيد إبراهيم السيد فاخر ووالدته وإلى المرحوم السيد حسن السيد فاخر وزوجته وابنه السيد علي وابنته أم حسين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.